والسلام على سيد الصالحين وسلام القائمين وخاتم المرسلين الذي انزل عليه القران الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد فساتلقى اسئلتكم واستفساراتكم فاسال الله تعالى ان يستخرج مني ما يرضيه عني فلنبدا مستعدين لله وحده. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انه قرا في التفاسير ووجد فيها اختلافا عن في مساله الذبيح هل هو اسماعيل او اسحاق. كما قال القول الراجح انه هو سيدنا اسماعيل. يا بني الذي ارى في المنام يدي اذبحه فرجه ما ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ان شاء الله الصابرين. فلما اسلم وسلم من جميل ذلك هو اليه قد صدقت الرؤيا فهو سوره الصفات تبين انه اسماعيل. وهذا القول الراجح كما بين القول الكثير وغيره من اهل العلم والله. هل يدل الى ان يدل الى ان قرض من البنك لسداد دين مستحق بالاوراق تؤدي بمثلي وقد حاولت شراء شيء من القسط وبيعه لسداد الدين ولم اتمكن ولست موفقا. اولا ان تخطا قدر الله شاء فعل وصف الله شاء فعل وغيره. وثانيا لا ترجع الى هذا الباب. وثالثا يلقى الله الخط الحسن وان لم تجد اشتري شيئا بالتقصير من مكان وبيعه في مكان اخر نقدا. لأنه يتسنى لك ربما قرض أين وتسد كل شهر. والله تعالى على بعض زمان ما يخصك هذه فتوى مش بس كل واحد يحكي نفسه. قطع الله ما هي الطريقة التي تضمن للمسلم الإجابة الصحيحة على أسئلة القرض؟ أن يجدك الله كيف أمرك وأن يستقبلك حيث تهاب حتى تلقى الله أنت على ذلك. إذا كنت كذلك استطعت أن تقول للمنكر النكير ربي الله الإسلام ديني والذي بعث فيه رفعا من قول لا نبي الله ورسول حيث أسلمك الله. السؤال هل يجوز لزوجك هل يجوز لزوجكم السفر مع ابنة زوجته الشابة لعمر؟ نعم نعم هذا لكم خشبة. نعم هذا لكم خشبة لأنه حر عليكم. ويتكلم الرويبضة في شأن العامة هذه من علامات التعصب ونسأل الله السلامة. نعم. مرة أخرى. طيب خلاص يستغفر الله ولا يرجع إلى هذا مرة أخرى. إن في الحديث من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خذ خذ زوجتك في يدك وصل رحمك وخذها وأنت منصرف ولا تطل الجلوس. خلص الموضوع، الأمر سهل ويسير. الله بكم. إما إن كان موجود يأتيني شخصيا أو يذهب إلى أقرب عالم له. لا تمكنه من نفسها حتى يأخذها إلى عالم تستفتيه. لا تمكنه من نفسها حتى يستفتي أهل العلم الربانيين. الله تعالى قال في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام عل شوية، الإيمان اعلى شوية، الإحسان. ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان الإحسان. أين هم؟ هذا من نواقض الشهادتين، اسمه العطف، فالصرف والعطف من نواقض الشهادتين، لا يجوز هذا، هذا يجعل المرء كافرا والعياذ بالله. واحد تتزين له وتتجمل، اثنين يكون بيتها نظيفا، ثلاثة لا تؤخر فطوره ولا غداءه ولا عشاء، أربعة تهتم بحسن تربية أولادي، خمسة تكون هاشة باشة عند لقاء، ستة تدعوه في الوقت الذي هو مناسب للحفاظ على الصلاة وتقول له أنا أحبك وأريدك زوجا لي في الجنة، فإن كنت تحبني فبرهن على ذلك بالمحافظة على الصلوات، فإن لبى دعوتها فالحمد لله، وإلا فلا تمكنه من فراشه حتى يتوب ويصلي، وإلا فجيب حد من أهلها كلمه، وإن أصر فاطلب الطلاق، ولا يجوز أن تعيش مع رجل قد ترك الصلاة بالكلية، وذلك لقول سيد البرية عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. الله أعلم. لا يتزوج هذا ازاي؟ اما اذا كان يريد الزواج فكل امرأة بتقول كده اطلقني، يقول لها حاضر وما يطلقهاش، ويتزوج الثانية امتى؟ اذا كان عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقوامة يستطيع يدير البيت ويدير النسوان، لان مرأة واحدة حتى ازاي تطير نفوخك، اجيب مرتين اجيب نفوخ تاني منين؟ الا من رحم ربي وعصر، الا من رحم ربي وعصر، فبدك تصبر وتصابر، لو كان عندك قدرة على الصبر والمصابرة حتى اي نعم، وعندك قدرة عدلية واقتصادية وجنسية هات الثانية والثالثة والرابعة ما في مانع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كنت فكرك أنت هتقول لمراتك أنا بدي أتجوز الثانية، هتقول لك بارك الله لك Thank you. ممكن بيعها ربنا للشركة، ربنا للشركة، ربنا للميت الكلام.